شوفوا مالي ومال حالي من دون الناس من دون الناس قولوا لله حد الباس شوفوا مالي ومال حالي من دون الناس من دون الناس قولوا لله حد الباس قولوا لأمي عودوا لأمي ما كاين باس ما كاين باس يا كلمي ما تختي بالناس وتختي بالناس غير تقي ما دت علاش وقولوا لله عودوا لله حد الباس نكري بالراح ونكري بالراح في السواق نعملو مذاح لو كان هلي سعفوني نكري بالراح نكري بالراح في السواق نعملو مذاح واني العدوش واني العدو بلاني بهواه بلاني بهواه كيف نعمل ما لقيت دواه شوفوا مالي ومال حالي من دون الناس قولوا لله عودوا لله حد الباس شافين نصيبو وكيتي بزين إلى مشى شكون يجيبو وكيتي بزين إلى مشى فين نصيبو وكيتي بزين إلى مشى شكون يجيبو شوفوا بالي ومال حالي من دون الناس من دون الناس قولوا لله حد الباس شوفوا بالي ومال حالي وقولوا لله عودوا لله حد الباس